محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في استعراض فقه، يعني معنى الفقرات المتقدمة. اللي هي فقرة انتهينا الفقرة الرابعة، هسه درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، تكرار ماكو عندنا. الفقرة الرابعة ظل شنو لننساها. يسأل الراوي، يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول على أنه أقرأ لك نصف الفقرة الرابعة. قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه، أدري أصاب حتما 100%، ولم أدري أين هو، لكن ما أدري وين حتى أغفله. فعلم الإجمالي موجود، هذا يسمونه علم إجمالي، مو يسمونه علم إجمالي ليس بتفصيلي، لأن الموضع ما يشخصه، هذا الموضع مشخص، يقولون عنده علم تفصيل. إذا الموضع ما يشخصه عنده علم ماذا؟ إجمال. على سبيل الإجمال يدري أكو نجاسة، فلازم أن يغسل يونا. فالإمام سلام الله عليه قال لا بد من الاحتياط. شلون أحتاط؟ يقول تغسل جميع تلك الناحية التي علمت إجمالا بأنه قد وقع عليها، ذلك الدار. فأطبق العبارة. وفي السؤال الرابع، وفي السؤال الرابع عطف هذا عليهم هناك مقال، ففي السؤال الأول هذا شيء، وفي السؤال عطف على ذلك. وفي السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الإجمالي بالنجاسة في الثوب، يجد العلم إجمالي لأنه ما يشخص هذا الموضع، وأجيب بلزوم الاعتناء والاعتناء، يكون تعتني هذا علم في الإجمال. يعني شلون تعتني؟ بأن تحتار. شلون احتار؟ قلنا تغسل جميع الناحية التي علمت أنها قد أصاب الدم، مثلا تدري الطرف الأمامي أصاب الدم فتغسل جميع الطرف الأمامي حتى تكون على يقين من طهارتك. هذا السؤال الرابع انتهى، مو مهم. السؤال الخامس ما قبل الأخير كم كان واضح؟ كان السؤال الخامس قال له إذا شككت أنه أصاب ما أعلم هل لازم أفحص ولا؟ قال له لا ما لازم، لكن أنت تريد الوسوسة تزيلها عن نفسك، لكن الفحص مو لازم، بس لا بأس أن تفحص حتى الوساوس الشيطانية تزول. وفي السؤال الخامس انطبق العبارة، سأل عن وجوب الفحص عند الشك وأجيب بما بالعدم أنه لازم الفحص. وفي السؤال السادس، السؤال السادس شنو كان مضمونه؟ قال لك أثناء الصلاة أنا قاعد أصلي ورأيت النجاسة في أثناء، أنا قاعد أقول سبحان ربي العظيم وبحمده بالأثناء، مو أنا مدلك شفت على طرف ثوبي. هاي بعض مرات يصير الإنسان يمشي لما هو يدلك على طرف ثوبه شي شو قطرة الدم، إيش أجاب الإمام؟ قال له أنت صرت شاك فيما سبق ولا؟ قبل تدخل في الصلاة كان أكو عندك شك في الدم ولا في إصابة الدم لثوبك؟ إذا كان عندك شك فالإمام إيش قال له؟ عيد الصلاة. وإذا ما عندك شك ما تعيد الصلاة. هذا أكرر لأن إن شغل ترى هذا بي، إن شغل بي، لأن كلامنا هسه اليوم حول هاي الفقرة الآن. الفقرة الثالثة شان تقول أنه بأثناء الركوع قلت سبحان ربي العظيم وعيد قطرة، ما هو الحين عند الحكم؟ الإمام سلام الله عليه قال له أنت شاك قبله أو مو شاك قبله؟ فإن شككت في موضع منه، هذا التعبير هم أريد أن تبقى تنتظرون تلتفتوله، فإن كنت شككت في موضع منه في موضع هذا التعبير عليك اللي يشغل بي. ثم رأيت بعد ذلك أثناء الصلاة أعدت الصلاة غسلت العفو أعدت الصلاة فالطعام تعيد منها وأبني إن لم تشك ورأيته رطبا رطبا فلا تعيد الصلاة ليش لعله شيء أوقع عليك ولا ينبغي. شاهدنا هنا فقرة الاستدلال ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين. يعني الإمام اللي يقول الصحابة ليش انت حقك ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. يا يقين يعني يا يقين اليقين الذي كان موجود عندك قبل أن تصلي بساعة بساعتين بيوم بيومين وكان عندك حتما يقين على أنه توبة طاهر. الآن تشوف أنه وقع من أول الصلاة ولا في احتمال أنه توقع بالأثناء مفروض رطب فلا ينبغي لك نقض ذلك اليقين السابق الذي كان موجود عندك ماذا قبل الصلاة بساعة أو بساعتين يقين بطار التوبة كان عندك لا ينبغي نقض الشيء. فالإمام طبق هنا الاستصحاب في سورة حرم الشيء إن لم تشك في موضع الليل أطبق هذا المقدار ونرى بعد ذلك. وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية. شلون يقع الموضع الثاني؟ حيث أنه سأل السائل سأل أما إذا وجد النجاة كيف الصلاة وأثناء الصلاة أثناء الركوع رأى النجاة فأجيب بأنه جواب كتاب الإمام فصل بأنه إذا كان قد شك في موضع منه ثم رآه عليكم السلام قطع الصلاة وأعادها وإن لم يشك ثم رآه رطبا غفله وبنى على صلاته ليش الاحتمال على أنه هاي النجاسة طرأت الآن ولم تكن سابقا ولا ينبغي نقض اليقين بالشك لاحتمال عدم سبق النجس عدم سبق قبل الآن لعل أيضا هو طرأ ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. يا يقين الذي كان موجود قلت شوفه قبل الصلاة بساعة بساعتين بيوم بيومين كان موجود يقين بطهارة الصبح أول ما أنت تتوقف كان عندي يقين بطهارته فأشك نجس حينما أسمعك في الصلاة لو ما تنجس الصحابي يقول إن شاء الله لا لا لا لا لا إلى شوتك لا لا إلى الآن حين الرؤية بعد الآن موجود الصحابي وقف ويحتمل أن يرى فلسا الآن إذا اتضح هذا الآن راح أطرح من السؤال رغم أنه الإمام سلام الله عليه في مقام الجواب ماذا قال في مقام الجواب؟ في مقام الجواب اجداد إن شككت في موضع منه ثم رأي قصد إن شككت يعني شنو إن شككت في موضع منه يعني إن شككت يعني علمت إجمالا حتما لكن على سبيل الإجمال قبل الصلاة حتما علمت لكن على سبيل الإجمال أن ثوبك أصابت النجاسة لكن شككت في الموضع ما تدري أنه أصابت هذا الموضع أو ذاك الموضع أو ذاك الموضع فعندك علم إجمالي قبل الصلاة لكن شككت في من مو بأصل الإصابة شككت في من في تعيين الموضع هذا الاحتمال موجود أقول يا ما موجود فالإمام إذا مش قال لك إن شككت في موضع منه يعني شو يصير المعنى؟ شو يصير المعنى؟ يعني إن علمت بالإصابة ولكن شككت في الموضع فعليك بالإعادة. يقول ليش عليك بالإعادة؟ يعني تعلم بأن صلاتك وين صارت؟ عندك أنا مش باني بالنجاة. وبعدين مش قال الإمام وإن لم تشك، وإن لم تشك يعني شنو المقصود؟ على ذلك يصير المقصود شنو بناء على هذا؟ يعني وإن لم يحصل لك علم إجمالي بالإصابة بل أقصى ما عندك إشكال، إشكال عندك شك بدو علم إجمالي ما شك بدو بالإصابة فلا يجب الإعادة ليوصل الاستصحاب. هذا احتمال. احتمال ثاني بالله شوف شلون، وهو أن الإمام سلام الله عليه لما قال إن شككت في موضع منه، يقول يعني المقصود إن شككت في موضع منه ليس المقصود ما ذكرنا. شكرنا أولا أقول إحنا يعني علمت إجمالا لا تشككت في موضع منه يعني في تشخيص الموضع شككت، لا يقول إن شككت في موضع منه يعني أصلا شككت في أصل الإصابة بالشك البديل كما إحنا أول سنة شككتهم. يا احتمال سنة نفتهم سابقا لما سنة نقرأ الرواية هو هذا الاحتمال ترى سنة نفتهم إن شككت سابقا يعني بالشك البديل يعني سنة تحتمل الإصابة فيلزمك الإعادة. أو بعدين الإمام لما قال وإن لم تشك يعني لم يحصل لك هذا الشك البدوي، حتى الشك البدوي ما كان، يعني كنت غافل بعبارة أخرى بالكلية، ثم فوجئت في أثناء الصلاة ثم شفنا كان عندي حتى البدوي فوجئت برؤية النجاسة. فهنا الإمام سلام الله عليه قال لا يلزمك الإعادة لأن الاستصحاب يجري في حقه ويقول النجاسة الآن حقه. فاحتمال الموجود ولا أي احتمال وجيه الأول والثاني بنظركم، بنظركم يا احتمال وجيه أن الإمام صلى الله عليه وسلم يعني كرر السؤال أطرح عليكم إمام سلام الله عليه لما قال إن شككت في موضع منه يعني مقصودة إن علمت إجمالا بأصل الإصابة ولكن شككت في الموضع هذا المقصود، هو المقصود لا إن شككت في موضع منه يعني شككت في أصل الإصابة بالشك البدني احتملت الإصابة عدم الإصابة. أنتوا ترون يا هو يا احتمال مقصود يا من أنت لعله كلا الاحتمالين لعله أكو عليه قرينة. احتمال الثاني أكو عليه قرينة، شنو قرينة احتمال الثاني؟ قرينة شنو قرينة احتمال الثاني؟ أن الإمام ما صرف علم إجمالي، لو كان مقصود الإمام العلم الإجمالي فكان يعبر علم إجمالي كان يقول إن علمت، وليش اقتصر على لفظة الشك؟ لفظة الشك ظاهرة بالبذل. الإمام صلى الله عليه وسلم قال إن شككت في موضع منه لم يكن إن علمت، إن شككت وكلمة الشك ظاهرة فيها الشك البدوي هذه قرينة مؤيدة علما يا احتمال احتمال الثاني بسم الله إنه ليس كل من شك الجواب ما في عيد الصلاة الشك البدوي ما قد أعلي عالي حتى تعلم إنه نجس. و الاحتمال احسنته والاحتمال الاول الى مؤيد، احتمال الاول الى مؤيد، احتمال الاول احتمال الاول الى مؤيد هم ايضا يعني مقصود علم الاجمالي. ما هو المؤيد له؟ احد المؤيدات هذا ان الامام قال ان شككت في موضع منه في موضع اي في موضع جاهز اتابعها. قلت ليش الامام قال في موضع منه؟ في موضع في موضع الملكوت. وإذا كان مصور الشك البدني شان شي يقول الإمام إذا شكت في موضع في موضع الملكوت بعد ما أنا داعي شيء لما يقول في موضع الملكوت أبرز هالعناية هذا معناه أصل الإصابة يعلم بيها لكن الموضع من الثاني يشك فيه هذه قرينة تثبت أن مقصود الإمام الاحتمال الأول، وقرينة ثانية ما ذكر الشيخ من أنه لو كان مقصود الإمام الشك البدوي فالصحاب أيضا يجري في صورة الشك البدوي، فلماذا الإمام هنا لم يجري الصحاب للإمام الجدار؟ إن شككت لا تنفيذ الصلاة، ما أجرى الصحاب الإمام. إذا كان مقصود الشك البدوي وما عندي علم إجمالي، وكان المناسب الإمام ماذا يجري الصحاب؟ حتى في صورة ما إذا شكك سابقا، لأن بالتالي شك بدوي هذا، شكيت فيما سبق ثم رأيته رفض في أثاره وهو عنده شك في نفسه، الآن رأيته رفض بس أحتمل الآن أنا محصل، أحتمل فيما سبق أحتمل الآن، الصحابي يقول لي الآن، بينما الإمام أجرى الاستصحاب فقط فيما في صورة عدم الشك. فهذا شاهد عيادك على أن هو الشاهد، هذا لطيف هو أي لطيف، هذا شاهد على أنه ماذا هل الإجمال ماذا موجود؟ على أي حال ولا نقيد شيخ الله خير واحد مثل الصحاب شان لما تسأل يحتاج الصحاب هاي أقول الله أنت لا تنقض اليقين شك شو طبق وين فقط وفقط وين طبق إذا لم أكن شاك قبل الصلاة قال وإن لم تشك ثم رأيته رطبا هنا مفعيد ولا لا تغرم بالشكل هاي الشعلات المبيقة بالشكل لا يوجد تجميع فيما إذا فرض على أنه كان شاق قبله والإمام ليش ما طبقها هنا فقط طبقها إحنا يقين سألق وشكل هذا موجود في كل صورة في زورة ما إذا كان شاق قبله أو ما شاق أنا أعيح السيد الشهيد رضوان الله عليه ما يذكر بعد القراءة يقول ولكل من الاحتمالات معززات، معززات يعني شنو؟ مؤيدات قرائن مثبتات، لكن ما يبين بعد القرائن عامة بشكل بسيط ماذا؟ ولعله بعد واحد إذا يتأمل ترى يطلع ماذا؟ قرائن داخل فيه شيء يقول لك ضد الوقت، ها؟ ما ضد الوقت في هذه القرائن؟ يقول بل لك ضد الوقت، لأنه ما يأثر أثر عملي بالتالي. ليش؟ لأنه بالتالي الإمام سلام الله عليه شو يريد يقول؟ يريد يقول إيش؟ إن شككت قبل فتعيد الصلاة، إن شككت شككت يعني شنو المقصود؟ شو مفسرك؟ شن فسر شككت؟ سواء فسرناه بالعلم الإجمالي أو فسرنا به بالشك البدوي. بالتالي إذا أنت شاق قبله الآن رأيت النجاسة، الإنسان لما هو شاق قبله وثم يشوف النجاسة يحصل له قطع ديما صلاة، لأن صلاتك وقعت الناس، أنت سواء فسرنا الشك بالعلم الإجمالي أو فسرنا ديما ما يأثر معه، بالتالي يتولد علم عندي على انه اي صلاة وقعت النبي ما يأثر يا اخي فلسرة بالعلم الاجمالي او فلسرة. واذا ما حصل شك لا على نحو العلم الاجمالي ولا على نحو الشك النبي بعد ما عندي علم لان صلاتي وقعت النبي احتمال الان فبصعي بالصلاة، فبالتالي السيد السيد رضوان الله عليه يقول اثر عملي ما يظهر بين ان نفسر الشك بالعلم الاجمالي او نفسر به، يعني النتيجة الذي نصمي لا يظهر هذا العبارة. لذلك يقول أنا السيد يريد الاحتمالات المقصودة، ويحتمل أن يراد لو كان السيد الشهيد يتشي عبر كان أوضح للطالب، ثم إنه إذا أتعني السيد هكذا العبارة أقول للعبارة، ثم إنه يحتمل أن يراد، يريد يبرز احتماله، يبرز احتماله، يحتمل أن يكون مقصود السائل والإمام مقصودهم من الشك في موضع منه يعني الإجمال، يحتمل أن يراد بالشق الأول، الشق الأول يعني ياهو أقول الشق الأول، الشق الأول يعني ياهو إن شككت في موضع منه، الشق الثاني ياهو، الشق الثاني ياهو، وعنده لا بده في موضوع منه. وهذا الشق الثاني بعد يحتمل أن يراد بالشق الأول صورة العلم الإجمالي. يعني إن شكت في موضع منه إن علمت بالإصابة أصابة لكن شكت في الموضع. والشق الثاني الشق الثاني شنو هو؟ يعني وإن لم تشك يكون شنو المقصود من عبده؟ أن علم إجمالي ما عدد فقط بدوي شك بدوي. وبالشق الثاني الذي مبدوء بقوله هذا الشق الثاني هنا المبدوء مبدوء بقوله وإن لم تشك مقصود من الشق الثاني صورة الشك البدوي. هذا التحول احتمال الثاني. ويحتمل أن يراد بالشق الأول الشق الأول شنو هو؟ إن شكت في موضع منه مقصود لا أصل الشك البدوي هو العلم الإجمالي صورة الشك البدوي السابق ثم وجاء النفس ما كان يشك ثم يشك بعد الصلاة نفس ما كان الشك السابق ثم رأيت يعني رأيت نفس السابق لكن أنت السابق أكثر عند الشك البدوي فقط. وبالشك الثاني يعني وإن لم تشك يعني وإن لم تشك يعني مقصود عنده حتى الشك البدوي غضب ثم فوزئت في أثناء الصلاة ورأيت النجاة. وبالشق الثاني يعني ويراد بالشق الثاني صورة عدم وجود شك سابق ومفاجأة النجاة للمصلي في الأثناء على ما تحتمل. ولكل من الاحتمالين معززات يعني مؤيدات. وأنا بينت لكم أثناء الشرع لكن السيد يقول لا تضغي وقتك في هذه المعززات. ليش؟ يقول لأن النتيجة والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين. هو فصلنا الشك بالشق الأول بالعلم الإجمالي أو فصلنا ليه بالشك بس بالتالي أنت لا شك قبلك هو علم إجمالي أو كان شك بدلك. لما تشوف النجازة بالأثناء عندك علم بأن وعلم ذات عين السابقة ما دام شك قبلك قابة من شبعة الإنسان سيكون قيل الصلاة لأجل على أنه حكم وحكم والنتيجة المفهومة واحدة على التقدير وهي عن النجاة المرئية في أثناء الصلاة إذا عري بشرطها. يعني لما أراها يعني شيء قدمير سواء كان شرك على نوع العلم الإجمالي أو على نوع الشرك التدريبي سواء قال بأن أنا في النجاة السابقة إذا علم بشرط بطلت الصلاة. وإلا يعني وإذا لم يكن عندي شك لا بدني ولا علم إجمالي فوجدت في هذه الأثناء فالصحابة يجب أن ما عندي بشرطها احتمال الآن طرأت يجب الأصحاب. وإلا جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة. أبو أنا هكذا قلت هيك قلت هو أطرق شك بدو عدة ثابتة لكن لما يرى هذه الأثناء ما دام عند شك سابقا يتولد الآن عند علم بأنها سابقا فحصل لي علم الآن بأنها سابقة والصلاة إذا علم بأنها حصلت النجاة باطلة. الشيخ القطع في انتخاب عند الإمام السابق وإذا كان شيخ بدي الآن أن يصل خسر ليس لا ليس لدي قطع عادة لا عادة يقولون عادة إنسان لما هو يستجر نفسه لما أنت قبل الصلاة شاء لأنه أصاب ثوبة النجاة الأولى وفي أثناء الصلاة ماذا تراها تبدا تعرف انها هي عين المفروض عادة اخر. وقد ادعي في كلمات الشيخ الانصاري الى اخره. هذا مطلب جديد يا اخي. وهذا المطلب الجديد لمحنا واشرنا اليه مو امس قبل امس اشرنا اليه. ومحصل هذا المطلب اللي يريد نقوله عن الشيخ الأنصاري في الرسائل رضوان الله عليه قال أنا أرى أكثر التهافت وتناقض بيننا وبين بين الفقرة الثالثة وبين الفقرة الثالثة. هذا التناقض أشرنا له قلت قبل أمس والله خلنا نتذكر أول يكون نتذكر إحنا ترى الفقرة الثالثة وبعدين نجي للسادسة نشوف شلون الفقرة الثالثة. شنو الثانية الفقرة الثالثة؟ قلت فإن ظننت أنه هاي ثالثة كانت أصابه برضو وفحصت ولم أره لكن حتى ما كان عندي ظن ثم بعد ذلك رأيت النجاسة. وش وقت رأيتها؟ هي أثناء الصلاة أو بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة هيك المفروض. في الفترة الثالثة هيك. فالإمام رضوان الله عليه سلام الله عليه ماذا أجاب؟ قال لا تعد الصلاة. لماذا؟ لماذا لا تعد الصلاة؟ إمام قال قال لأنه كان عندك يقين بالطهارة ثم شكتين في النجاة ولا ينبغي لفظ اليقين. وزرار قال ومن ذلك عجب قال لأنه كان عندك يقين. أنا قلت اليقين يعني مقصور لا يقين. شوف كان موجود على اليقين هذا الظن الإصابة ولا ينبغي لفظ اليقين بالظن بالإصابة إلى آخره. فإذا في هذه الفقرة الإمام حكم بعدم وجوب العادة. لكن في الفقرة السادسة السادسة الإمام إجداء إن شككت في موضع منه سابقا ثم رأيت أثناء الصلاة أعدت الصلاة. والشيخ الأنصاري قال شنو الفرق؟ مناسب للفقرة الثالثة هنا يقول الإمام شي يقول لا تعد الصلاة لعند التالي قبل الصلاة أقل عندي ماذا شف. يعني هذا عين الفقرة الثالثة. في الفقرة الثالثة كان عندي ضمن الحصاد بعدين رأيت النجاسة رأيت عمر رأيت بعد الصلاة. هناك حكم الإمام بعدم العادة. هنا انكشف ماذا؟ أقبع عندها شك. ظل ما تعد الشك عندي. ظل ما تعد الشك في الفترة الثالثة. انت الشك أتعد ظل ما تواعطه. بالأولى مناسب الإمام ايش يحكم؟ وشي بالأولى؟ أن يحكم الإمام بصحة الصلاة يطبق الاستصحاب. مع أن الإمام سلام الله عليه لم يطبق ماذا؟ الاستصحاب وحكم بوجود العادة. غاية الأمر هنا انكشف في الأثناء. هناك انكشف في الوقت بعد الصلاة. لكن على تلك تأذيران الصلاة وقعت ماذا؟ في النجاسة. إما بتمامها هاي في الفقرة الثالثة وإما ببعض هذه الفقرة الثالثة. فالمناسب إذا حكم الإمام في الفقرة الثالثة بعدم وجوب العادة من باب الأصل ما عنده ظن بالإصالة علم ما عنده مناسب المقتات هذا يحكم بينا بعدم الإعادة لأجل أنه أصلا عنده شيء. هذا صار هذا الشيخ الأنصاري في ربما كان ذاته جواب شنو شيء جواب هلكم جواب عليه لا جماعة ذكروا في مقام الجواب ومنهم السيد الشهير هم يذكر أهنا يقول في الفقرة وأنا اللي اخترت الجواب في ماذا أين الجواب الذي يكتب لماذا؟ هنا مكتوب أنه في الفقرة الثالثة الانكشاف شوية صار بعد الصلاة ولعل الفراغ من الصلاة هو إلى مدخلية فيما في أن يكون الإنسان معذور في أن يكون الإنسان ماذا؟ يعني الإنسان إذا بعد الصلاة انكشفنا الخلل. ولذلك تشوف عندنا قاعدة الفراغ قاعدة الفراغ قاعدة الفراغ يبين الفراغ هو ماذا في نفسه. الفراغ هو نفسه إلى ماذا؟ إلى مدخلية. بينما في الفقرة الثالثة المفروض ماذا؟ الانكشاف شو قد صار في الأثناء فرأيت في أثناء الصلاة ولعل الرؤية في أثناء الصلاة لها مدخلية فيما مدخليتين لها مدخلية في عدم الحضور يعني في بطلان الصلاة. هذا جواب ماذا؟ يعني هذا الفرق بين الرسول أن أولاك ماذا بعد الفراغ فالشارع ماذا جعل المكلف معذورا ما دام الانكشاف بعد الفراغ. أما ليش فرق الشارع هذا مطلب آخر معرف لعل فرق ولا ما تخليه يقول تعبدوا على المعنى الصحيح. لكن فرق صار بعد التالي ما يلحق الشيخ الأنصاري بعد يشتري. أنا هسه بالأثناء إجى إذبي بالأثناء لعله ذهنكم ما إجى أنه أعتبر الجواب آخر ما أدري صحيح وعدي بكري ولا أن هو هذا التهافت نفسه يمكن أن يصير كريمة على أن المراد من الشك في الفقرة السادسة. شنو المراد؟ علم إجرائي. إذا هكذا المنبوض فراح يصير فرق بعد حين إذن بين السادسة وبين السادسة. السادسة ما طعيب إجرائي حتى ما أتظن بالعصابة فما لازم العادي. في السادسة ماذا مفروض علم إجرائي أقول؟ وهذا أحد المعززات أما يمكن أن نجعله دليل لكبر المراد من الشيء في الفترة الثالثة هو العلم الإجمالي. على أي حال مولانا بعد ما نطول فالخلاصة الشيخ الأنصاري في الرداء الأشهر إذا أن أكو تعابر جواب التعابر لو يدى عنده هناك الانتشار بعد الصلاة ولعل الانتشار بعد الصلاة له مقالية في الحضور وهنا الانتشار في الأثناء. أنا مش شرح أنا قلت تطويل بل. وقد الدعية صحيحة وقد الدعية في كلمات الشيخ الأنصاري في الرسائل هذا وقوع التعارض بين هذه الفتوى في الرواية. هذه الفتوى شنو هي هاي الفتوى في الرواية؟ أنه إذا شكيت في هاي فترة تاكتش إذا شكيت لازم إعادة وبين والفتوى الواقعة في جواب جهنم كيف ما كان جهنم في سورة يعني أصلا كنت فقرة ثالثة ما عجعني بالإصابة فوقع الثلاثة في النجاة جهنم في هاي السورة أصلا عندي شك عن الناس عندي فوقع الثلاثة في النجاة جهنم إما بتمامها تمام هلين هذا في الفقرة شنو ثالث كما في مورد الثالث كما في مورد السؤال الثالث ذاتي مورد السؤال الثالث الانتشار بعد الصلاة أو بجزء منها كما في مورد السؤال الثالث فكيف حكم بصحة الصلاة أو حكم بصحة الصلاة في الأول وبطلانها في الثاني؟ والجواب إن كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة كما فيها فقرة ثالث. مش بس الأثناء ثم قلنا أعد ثالث قد يكون له دخل في عدم العفو عنها فلا يلزم من العفو أن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة. أي نجاسة علمت لم تعلم في أثناء الصلاة فيها فقرة ثالث. لا يلزم من العفو عن تلك النجاسة التي لم تعلم أثناء الصلاة. العفو عن هذه النجاسة التي علمت أثناء الصلاة التي في الفترة السادسة. النجاسة علمت كذلك كذلك عن شيء أثناء الصلاة وهذا الجواب احنا ذكرناه لك على أي حال هنا نرجع عن هذه العبارة السيد الشهيد هنا كذا وقد الدعية في كلمات راح أسألك إلك وأريد أن تجاوبني أنت في كلمات الشيخ الأنصاري وقوع التعارض بين هذه الفتوى في الرواية وبين الفتوى الواقعة في جواب السؤال الثالث. جواب السؤال الثالث في ضمن الإصابة أصلا وبحث وين يجي إذا حملت نعم الفقرة الثالثة كم فرضية كان أمس من الفقرة الثالثة أربع فرضية يقول هذا التهافت يجي إذا حملت الفقرة الثالثة على الفرضية الثالثة الفقرة الثالثة احنا نقول على الفقرة الثالثة على الفرضية الثالثة. ليش السيد لماذا السيد كنت تسره سيد دينا بالفرضية الثالثة؟ ليش يعني اتهام الضيجة على الفرضية الاولى وعلى الفرضية الثانية؟ هذا اسم بعد يكون تفكر سيد بس هالعجلة هم نتجد لعله ماذا؟ لعله فأنا بالنيابة عنك أنت أشوف وأنت شوف بعدين قاطعة في الشيء الآخر. على الفرضية الأولى استفدت الفرضية الأولى. الثانية الفرضية الأولى أنه حينما فحص قاطع بعدم وجود النجاسة. وبعد ذلك حينما وجد قطع بأنها عين السابقة بناء على هذه الفرضية بعد ثلاثة ما راح تصير النجاسة جهلا. واحنا قلنا لا فرق بين الفقرة الثالثة وبين الثالثة لأن في تلك الفقرتين وقعت الصلاة النجاسة جهلا. وانت قال السيدي ولا في ست الحالتين يعني الفقرة الثالثة والثالثة وقعت الصلاة النجاسة جهلا. شلون تفسير على الفرضية الأولى جهلا؟ ليس ليش؟ لأن على الفرضية الأولى أنا قاطع بينا بعدم وجود النجاسة. فما شاك أنا شك ما عندي. وهكذا في الفرضية الثانية. الفرضية الثانية إيش كانت؟ أنه من الفحص تولد القطع. لكن حينما رأيت كنت أحتمل أن النجاسة جديدة. أيضا على هالفرضية سلاتي لم تكن في النجاسة شكر عن شكر. شك ما في عندي. بل قاطع لأنه لا نجاسة. طب على الفرضية الرابعة. الفرضية الرابعة إيش كانت؟ خلينا نتذكرها بالله. الرابعة. إيش كانت الفرضية الرابعة؟ أنه حين الفحص شكر عندي. وحين الرؤية شكر عندي. وحين الفحص كان شك عندي. حين الفحص كان عندي شك ما كان عندي قطع. إذا وقعت الصلاة وين؟ في النجاسة جهلا. جوابه نقول لك المفروض أنه لما رأيت النجاسة لا أقطع لن أقطع بأن صلاتي على الفرضية الرابعة لا أقطع بأنها صلاتي وقعت في النجاسة. لأن المفروض حين الرؤية أشك وأختبر هذه النجاسة ماذا غير السابق. فلا يحصل لي علم بعد الرؤية أن فلا تحذر وقعت النجاسة. والله كيف تؤتي بعبارة السيد رجاء في كلتا الحالتين من العبارة هو يطلع المطلع في كلتا الحالتين يعني فقرة الثالثة والثالثة وقعت الصلاة في النجاسة جهلا. هاي وقعت الصلاة في النجاسة جهلا على الفرضية الأولى مصير. لأن على الفرضية الأولى جهلا ما أصل جهلا معنى الشك ترهنا الجهل ده له معنى الشك. صلاتي لم تقع ماذا في النجاسة عن شك بل طابع بعدم النجاسة. على الفرضية الثالثة كذلك. وأما على الفرضية الرابعة أظروف عندي شك لكن فقط ما هو الذي علم بعدم النجاسة. لكن من قال وقعت الصلاة في النجاسة؟ لأن الرؤية أعطل هاي النجاسة نجاسة ماذا؟ على الفرضية الرابعة أعطل هاي النجاسة جديدة. فمن قال صلاتي وقعت فيما؟ في النجاسة. فهذا التعليم إذا انتكت الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلا وقعت الصلاة هذا التعليم وقعت الصلاة في النجاسة جهلا إنما يتنوي فقط وفقط في الفقرة الثالثة. لأن في الفقرة الثالثة حين الفحص لم يحصل لي قطع عندي جهل شك. وحين الرؤية أعلم بأنه من عين الثالثة. فرضية الثالثة هاي كانت راجع لي يا أخي شو تفسر أنت كنت تتأمل في الفرضية أولا وبعدين تتوجه لهذه النقطة اللي قاعد أبينها. فهذا يكون فقط على الفرضية الثالثة. أما على الفرضية الأولى والثانية لا يكون. يعني في الفرضية الأولى والثانية قيد الجهل ما موجود قيد الشك، لأنه حين استطعت لأنه لا نجاة فجهل ما وقع عندي. على الفرضية الرابعة جهل ليس عندي شيء، لكن وقعت الثلاثة الناس ما وقع عندي. ليه؟ باحتمال على أنه هذه الفرضية الرابعة المفروض حين الرؤية لا أعلم أن أعين النجاة السابقة، باحتمال هي نجاة جديدة، فلا أعلم أن ثلاثة وقعت النجاة. الحاصل اتأمل انت بعدين اقرأ الفرضيات خليه من ذهنك وطبق اللي بي بينته، اذا لم يصبح اسألني بعد ذلك. على اي حال هذا حاصل الكلام في فقه الرواية. فقه الرواية انتهينا رسالة عنه عند بحمد الله معنى الرواية، وتبين انه يستحق ان نبين ماذا فقه الرواية معناها ما دام هذه المطالب الدقيقة موجودة. واما سأل ان ندخل في يد الموضوع، صد الموضوع، صد الموضوع عن شنو؟ يعني بل نأتي إلى فقرة الاستدلال، فقرة الاستدلال يا الثامن الثالثة يا من الثالثة. فنشوف الاستدلال بهم ثامن ولا؟ وإحنا أول ما بينا تقريب الاستدلال هو الاستدلال، أما الاستدلال كان أو لا ما بينا. يقول السيد لنا مقامات في البحث، المقام الأول في الفقرة الثالثة. إذا انتهينا إن شاء الله ننتقل الى المقام الثاني، نبحث عن يا فكرة سعد انتهى اليوم كلامنا في المقام الاول، يعني الفقرة الثالثة. وهنالك عدة نقاط، وهنالك عدة نقاط او جهات عبر السيد البحث في هذه الفقرة الثالثة. الجهة الاولى سهلة ما بيها شيء، فالزرع ان هذه الفطرة الثالثة الاستدلال بها الثالث او لا، او اللي كنت استذكر الفطرة الثالثة كنت استذكرها بالله الفطرة الثالثة شو كانت هي؟ فان ظننت انه عطابه فطلبته فلم اجد، ثم صليت ثم رأيت بعد الصلاة. قال سلام الله عليه لا تعد الصلاة، قلت وليد؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك. هذه الرواية هل تدل على الاستصحاب ولا بالتفتيش نسأل ولا هل واحد يقول شيء هو هذا السؤال بالله من حدك؟ هاش في هذا السؤال في سؤال نصح انت تقول بلغ الله بعد الدين على الاستصحاب، لان الامام يقول عندك يقين وعندك شك ولا ينظر ما تقول يقين بما بشك احد واضح على الاستصحاب، ليش تشكي في التالية؟ اقول لك اكو احتمال ان مقصود الامام قاعدة اليقين، وفي قاعدة اليقين هتشي انسان عنده يقين في قاعدة اليقين هتشي، ثم يحصل له شك يغلغل يغلغل اليقين. فحينئذ ماذا الامام لعله لما يقول لا تنفض اليقين بالشك، لعله يريد يشير الى قاعده اليقين. ومن ذا المقصود الامام الصحابي؟ من قال حتما نصل الاسره؟ لعله قاعد يسال سؤال انت فلوس ما يجي، لكن جواب السؤال هذا احتمالك مبني على شيء ان تم تم كيف انت اذا تقول مقصود قاعد يسال يقول تصور يقين تزلزل بهم الشك، اي يقين موجود عندنا يتزلزل بالشك؟ صور لي احد رجلنا بكيرته هذا اليقين الذي يتزلزل بالشك، يا يقين حدنا الذي يتزلزل بالشك. اليقين الذي موجود قريبا من الافاده ذات يتزلزل برؤيه النجاه، يتزلزل ذات اليقين ذات اليقين ظل التفتة قبل ظن الإصابة. شوتك يعني قبل ظن الإصابة، يعني أنا ظنيت بالإصابة شوتك، لا ظنيت الإصابة هو بعد الصلاة، قبل الصلاة الآن، قبل الصلاة ساعة غير الساعة الآن ساعة 11 تقريبا ظنيت بالإصابة، قبل ظن الإصابة يعني قبل ظن الإصابة يعني شوتك صبح أروف أو رمي قبل فلة حتى انت مثلا سمعت ناس قبل فلة كلا ثم قبول أحسن ساعة بالعشرة ساعة بالعشرة حتى انت أصابه. وبعد الصلاة رأيت النجاة، هذه الرؤية الدرجل اليقين اللي كان موجود شوكت ساعة جيت ساعة عشرة لا ومزل جدا في اليقين، انا بعدني الان عدولك حتما ساعة عشرة او قبل سنة فوقي كان طاعة ثلاثة اليقين ما يتزل سياء يقين يتزلزل الكم تصوره في اليقين يتزلزل هتشيكو نصوره حينما فحصت ولم اجد تولدت بالفحص وعدم الرؤية والعقول تولد يقين بما بعدم الإصابة وبعدم النجاسة، وحينما رأيت هذه الرؤية راح الزلزل يقين اللي حصل بما بالفحص أقول ها ها تبين على يعني من كان هكي يتبين ذاك فحصي لم يكن فحصا بني، يحتمل بني فحصي بني يحتمل نظري صاير أنا بطري صاير ضعيف هكي يتبين هكي معه سيد بيدر ياهو يقول السادس أن فحصي من قال صحيح يقيني من قال ماذا صحيح إلا يزلزل. فإذا تريد تقول المقصود قاعدة اليقين لابد تقول اليقين يا يقين الذي حاصل ماذا بالفحص، لكن أقول هذا اليقين هل افترضه الإمام سلام الله عليه افترض هكذا يقين الإمام الزرار افترضه هكذا يقين حتى الإمام يصدق قاعدة اليقين، إذا الإمام يريد صدق قاعدة يقول يكون مجرم هذا اليقين حتى بعد أن يصدق قاعدة اليقين إمام افترض الشيقين وزرار افترض الشيقين فهذا واحد يقول بني بني شيخ أنا أقول لك وين دم وين أطبق الإمام الشيخ وين ذكر اليقين لأن زرار جواب لأن زرار قال فطلقته فلم أجده أو فلم أرى، هذا هو تعبير عنه عن اليقين يعني تيقنته طلبته ولم أجده يعني تيقنته. احنا نقول لك تعال أول الكلام هاي الحكاية من ضمن من جايزها أنت هاي الحكاية من جايزها المعنى طلبته ولم أجده يعني معنى شنو أرفع يعني هيك معنى احتمال اكو بس حتما هذا اللي نجيبه أنا معنى عثمان يعني حصل اليقين إذا هكذا معنى صحيح يعني الإمام اقترب اليقين أو زرار اقترب اليقين ثم بالرؤية حصل شيء هذا الشكيس إلى اليقين الإمام لعله طب قاعدة اليقين أكيد هذا التعبير لا تعبير نظرت فلم أرى لا يدل على اليقين فإذا أقصى ما عندنا من يقين يا يقين الذي موجود قبل ظن الإصابة وذلك اليقين لم يسر إليه من تفسير شلون ولا لم يتزلزل يعني أنا لما أرى النجاة بعد الصلاة لا أقول إذا يحتمل اليقين الذي كان موجود ساعة عشرة أو أول الصبح أو قبل سنة تبين أن يقيني باطل وثوبي ليس بطاهر لا قبول شيء زلزل ذات اليقين لا لما أنا النجاة أقول إذا وقعت النجاة متى حينما ظننت بالحصار اللي هي ساعة 11، وأن قرن 11 إذا تبين الثور ليس بطاهر، بل تبين الثور ليس بطاهر ساعة 10. فإذا يقين الذي يتزلزل ويسمع إليه الشيخ لم يفترض العبادة، إذا لم يفترض العبادة قاعد اليقين لا يمكن أن تكون هي المقصودة للعبادة. انتهى انتهى هذا المطلب أثارت الكيا وهو لطيف، مطلب لطيف. لرب قائل يقول في الفترة الثالثة على الإمام صلى الله عليه وسلم في الغرور يقين الشيخ وعلى رسول قاعد اليقين في الغرور الاستصحاء. أنا أقول لك يا مقصود قاعة اليقين لازم الإمام يفترض أركان قاعة اليقين. أركان قاعة اليقين واحد من عندها ماذا؟ اليقين الذي يثني إليه الشك، وهذا لم يفترضه آل إمام إلا أن تقل السبب للإمام بعبارة ماذا؟ بعبارة جنارة. فنظرت فلم أرى، قلت هذا لا يدل على حصول اليقين. فاليقين الذي يصل إليه الشك لم يفترضه الإمام زرارة، بينما اليقين الذي يحتاج ماذا؟ الاستصحاب موجود، وهو موجود ماذا؟ حتما قبل ظل الأصابع، يعني قبل قاعدة ساعة 10 حتما ذلك اليقين موجود، ولم يصل إليه الشك يمكن تطبيق الاستصحاب عليه، أطبق العبارة. وأما تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين، المقام الأول في الموقع الأول والكلام فيه في جهات، موقع الأول في فقرة الثالثة والكلام فيه في جهات الأولى. إن الظاهر من جواب الإمام تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين، من بل على مقصود قاعة اليقين يقول وذلك لأن تطبيق الإمام لقاعدة على السائل إذا يطبق قاعدة مثل قاعة اليقين يطبقها، إذا يطبق على السائل وهي زرارة هذا يتوقف على أن يكون كلامه كلام الإمام ظاهرا في توازن أركان تلك القاعدة. فمثل اليقين ضابطاته يتزلزل بالشد، أركان تلك القاعدة في حالته المفروض في حالة السائل الذي قاعد يحضرها السائل حين اذن نأسونا. قل اركان لا قاعدة موجودة، اركان الاستصحاب موجودة بدليل يقين ساعة 10 اكو قبل ظن الاصابع وشك الان موجود، ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد اركان الاستصحاب من اليقين بعدم النجاسة حدوثا الذي موجود ساعة 10 قبل ظن الاصابع، والشك في بقائها في بقاء تلك، والشك في كان مناسب يقول السيد الشهيد والشك في بقائها وبقائه، وأنا أشك في بقائها عدم النجاسة، ذو النجاسة عندي يقين بعدم النجاسة وأشك في البقاء بقائها عدم النجاسة هذا في بقائه. إن اللهم فرد واحد شي يقول هذا اكتسب التأمين، كلمة العدم اكتسبت التأمين من وين تكتسب؟ مضاف يكتسب ماذا؟ سيدي ما عاد في سؤال يكتسب التعنيف وكذا والى اخره، هذا كسب التعنيف وسلمت الانسان الذي نهجته مو عربيه هالقد على اي حال. واما تواجد اركان قاعده اليقين فهو متوقف، فاركان الاستصحاب موجوده اما اركان قاعده اليقين ما موجوده. ليش؟ لأن تواجه أكل قاعة اليقين فهو متوقف على أن يكون قول الإمام عليه السلام فنظرت فلم أرى شيئا، هو هذا تعبير عن اليقين مفيد لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفصل وعدم الوجدان، وأن يكون قول السائل فرأيت فيه مفيدا لرؤية نجاسة يشك ويحتمل أنها أيضا مدفعت عن وضع نجاسة حتى يتبين أن فحصه، يعني حتى يتزلزل فحصه حتى يتزلزل ذات يقين مفيدا لرؤية نجاسة يشك أن هي المفروض عنها سابقا، مع أن العبارة الأولى يا عبارة أولى يا عبارة أولى فنظرت فلم أرى شيئا ليس الظاهر عرفا في اضطراب حصول اليقين حتى لو سلمنا ظهور العبارة الثانية فرأيت فيه، أفرض هاي ظاهرة فرأيت فيه يعني أشك أعتقد أنه نفس النجاسة السابقة ما هو إذا تقترب شك ثاري يكون يقترب فرعيته، يعني احترمنا في النجاة الثاني حتى يكون شك ثاري. وعما إذا ما كان يحكم النفس النجاة الثابتة شو اشترك؟ يو يقطع بأنها عين السابقة، يو يقطع بأنها جديدة، شك ثاري ما راح يصير. فالسيد الشهيد يقول حتى لو سلمنا ظهور عبارة ثانية في الشك لأنه هذه عين النجاة السابقة عملة، لكن العبارة الأولى مدل على الركن الأول، يعني فحات سلام أريد أنا ضدنا عد مدل على حصول يقين. إذا الركن الأول لقاعدة اليقين وهو اليقين الذي يتزلزل، هذا لم يستمر السائل ولا الإمام. إذا ما نتمثل عن يقول مقصود الإمام قاعدة اليقين فيتعين قاعدة الاستصحاب والحمد لله رب العالمين.